ولا لا؟ تسأل عن معركة الجمل صح؟ ها يس، جميل جدا. طيب شو تريد يعني؟ شنو حدد سؤالك عن معركة الجمل حتى نستفيد احنا وجنابك والسامعين الكرام جميعا. تفضل، شنو سؤالك بالضبط عن موقعة الجمل؟ تفضل. عزيز سؤالي، بما أن علي بن أبي طالب تولى الخلافة بال35 هجرية، واقعة الجمل حدثت بعد سنة كاملة 36 هجرية، لماذا كل هذا التأخير؟ إذن هناك خليفة شرعي كان موجود يجب مراجعته، عرفت علي؟ هذا سؤالي. بما أنه أنت تحكمت أو وجود حاكم شرعي أو خليفة موجود في العراق، نعم، كانت القضية للطلب من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن كان قتلة عثمان عندهم شوكة وقوة في جيش علي رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى هؤلاء عدم القصاص من أولئك طالبوا بالقصاص بأنفسهم. تفضل، أجبناك. تفضل. كمل، شبيك هو يلا خلصت هاي. خلصت هاي، بعد عندك شيء اخر؟ خلص، تم ما اردت. ما شاء الله. طيب يلا، عافية بالسلامة. طيب، هل يوجد مخالف يحب ان نتحاور معه؟ هل يوجد محاور مخالف يحب ان نتحاور معه؟ هل يوجد؟ لا يوجد. طيب ليه داخلين البرنامج؟ انتوا ليه داخلين البرنامج اذا بتحاورون؟ لا، هي وين العيون العراقية؟ في مسألة الحرب، في حرب الجمل اللي صارت عندما وقعت الفتنة، لم يكن هناك بين الطرفين، يعني جيش علي رضي الله عنه وأرضاه وجيش طلحة والزبير وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا، لم يكن هناك أي شيء فيه تبيت نية لقتال. لا، المسألة كان اللي كانوا مع طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم أرادوا بذلك الاقتصاص من قتلة عثمان فقط، ولهذا نص الإمام الباقلاني في التمهيد رحمه الله تعالى على أن جل أهل العلم ذكروا هذا الأمر، فقال رحمه الله: وقال جلة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة على الحرب بل فجأة، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين ويختلط ويصيح الفريق، إلى آخر الكلام. فالعلماء تكلموا في هذا وذكروا هذا الكلام، هذا كلام أبو بكر بن الباقلاني رحمه الله في كتاب التمهيد، في تمهيد الأوائل. أيضا ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله تعالى، نعم، لأن كان عندهم شوكة، عندهم قوة يا عيون عراقية. هذه النقطة. النقطة الثانية أن قتل عثمان ما كان في تحت حكم علي، مفهومة هنا النقطة؟ مفهومة؟ يعني هنا عندنا هنا يعتذر لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن القتل الذي حدث لعثمان ما كان حكم علي نافذا في الأمة بعد، كان يعني قتل عثمان رضي الله عنه وعلي لم يتولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، أيضا وجه هذا. نعم، هذه الفتن لما تجي يا عيون عراقية، هذه الفتن لما تجي تصير، نعم، لعد منه كان الحاكم؟ ماكو حاكم، ماكو حاكم كان، قد ما عثمان هو الخليفة وقتله، يعني أولئك الخوارج قتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما وقتل شهيدا سعيدا رضي الله عنه، بعد ذلك تمت تولية علي رضي الله عنه، مفهوم الآن هذه النقطة؟ نعم. احنا المشكلة وين الآن؟ بعض المتخلفين من يعتقد بأنه ما حدث في معركة الجمل فيه دليل على معتقده الفاسد، معتقده الكفري، معتقده الضال كالرافضة. نعم. أي سلسلة مفصلة يا محب؟ وأنا عندي وقت، وأنا عندي وقت، الله يهديك يا محب، وأنا عندي وقت، والله الوقت ما أدري شلونه، هو ما أدري شو وقت الوقت شلونه ذا يصير، سبحان الله، منشغل ما بين التزامات البيت وما بين العمل والقراءة والمراجعة، وأدخل البرنامج هيك، يعني لما مجرد أشوف فرصة أدخل البرنامج. والصحة مو تمام، لكنها فتنة. هسه قابل أحد قال لك إنه أنا صرت يعني علي بن أبي طالب لو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ما حتى أجي أنا يعني أجي أطفي الفتنة. الله يهديك، والله الله يهديك يا محب، إيش تسوي؟ الناس هم أغلب الناس الآن كلهم معجب برأيه، اللهم آمين وإياكم يا عيون، كل يا أخي محب الآن أغلب الناس كل معجب برأيه، والعاطفة تتكلم أكثر من المنهج العلمي والمنهج المنهج الصحيح، أغلب هذا. هاي طبعا، هاي لما يصير كل يتكلم برأيه ويعجب برأيه ويريد من الناس أن تتبع طريقته وفكرته فقط، وهو تلاقيه لا علم ولا فهم، كل شيء ماكو، يعني ماكو. من تريد تجي بمجرد ما تخلي بالاختبار اللي تعرف من خلاله هل هو يعني طالب علم أم لا، ما يصلح أن يكون طالب علم، يعني ماكو، يعني ما مو مرد، يعني لا يصلح أن يكون أكثر من يعني الميزان التنطية أو الوصف اللي تنطيه فقط، هذا فقط لا أكثر ولا أقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعرف المشكلة، أغلب اللي نكلمهم أشوفهم في البرنامج هنا أو حتى في تويتر، أغلب هؤلاء ما عندهم علم، ماكو، ما عندهم شيء. الله محيك حبيبي محمد، الله محيك أخي الغالي. يزعمون الدولة على فكر الحازمية، دولة معروفة، يعني الدولة عندها كلامها واضح في قضية العاذر، ودولة جماعة الحازمي قضية يكفرون العاذر والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء أغلبهم إذا تيجي تقعد تحاورهم وتناقشهم كمنهج علمي ما تلاقي عندهم شيء، يعني تلاقيهم ناس غير مؤهلين الكلام في المسائل الشرعية. تحدث هذه الفتن تحدث في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما تصير الفرق والملل نتيجة فتن معينة تكون في الأمة فتنتشر، فيصير أكو بعض العوام من يتبنى فكرا معينا أو حاكما، مثل ما حدث قضية المعتزلة في خلق القرآن والعياذ بالله تعالى، فالتزمه المأمون، التزم قضية خلق القرآن وابتلى الأمة بها وما شابه ذلك. نعم، فتصير هذه. نعم، ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي الدولة أكثر يا رب. الله محيك أخي سعد، الله محيك. نعم، هذول البعض اللي يتكلمون على أنه مناصر للدولة بمجرد ما تحاوره ما يعرف، لا يحاور ولا يعرف يستدل، وتلاقي كلمة ثانية يقعد إما يسب أو يكفر وغيرها، أعرف أنه هذا ما له شيء مع الدولة، ما الدولة مشروع أمة بأكملها، مشروع أمة بأكملها لا يمكن يكون مثل هؤلاء، يعني الجهلة البعض منهم، لا يمكن يكون هذا مشروع أمة متكاملة. مجرد بكلمتين ثلاثة بعده لا أقام حجة ولا شيء، يقعد يكفر، تلاقي يتكلم بغير علم وبغير دليل، ولا يعرف كيف يستدل، ولا يعرف معنى آية من كتاب الله عز وجل، ولا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا توجد عنده الآلة العلمية. ومع هذا تجده عندما يتكلم يتكلم ماكو، يعني من أبسط ما يكون ومن أسهل ما يكون عنده قضية الكفر، يجي مباشرة يكفر. هذا خطأ، هذول لا يعني بعيدون كل البعد، نعم بعيدون كل البعد عن يعني المنهج الصح. نعم لا لا لا، ما يكون مو بهالطريقة هذه، لا مو بهالطريقة. وحتى الآن الأصل الدولة، هل فكر الدولة أو الدولة، هل الدولة على المعتقد والمنهج السلفي أم لا؟ الجواب نعم. ها الإخوان صح لو لا؟ طيب هل يقول لك أي أحد يقول لك اتبعني وأني من الدعوة السلفية؟ حتى العالم ما يقول لك اتبعني أو أخذ أقوالي بكلها، لأن ما يقول لك وما يدعي العصمة العالم، ماكو شيء اسمه تجيب شخص بالدعوة السلفية تقول له تعال يلا تقلد هذا، ما يصير. أي هذا ذولا بعيدون كل البعد عن الدعوة السلفية، بعيدون كل البعد عن منهج الدولة أصلا بكليته. أما من احتج وقال أن الأمر يتعلق بأن الدولة تكفر الحكام بإطلاق وتكفر الجيوش، فهذا أنا أقول هذا خطأ، يعني من استدل بمثل هذه الطريقة. لأن الدولة عدها في مثل هذه المسائل، نعم أكو أدلة وأكو علماء تكلموا على ضوء أدلة شرعية في الكتاب والسنة استدلالا على هذه الأقوال. أما قضية أنه أنت تجي إنسان بمجرد ما تجي يخالف فكرك أو شيء، أو يجي يختلف معك في مسألة معينة، قبل أن تناقش، قبل أن تثبت الحجة، مباشرة تكفر وتسب وتلعن وتطعن وغيرها، فهذا لا ليس لا من هذا ليس من هدي الإسلام، يعني ليس من هدي الإسلام هذا، أي هذا ليس من هدي الإسلام، لا هذا لا، هذا ما لا يمكن أن تكون الدولة هكذا. إحنا رأينا الدولة ورأينا كيف القيادات الدولة كيف تتكلم، والبيانات اللي تتكلم بها الدولة، عقيدة الدولة، منهج الدولة، فكر الدولة، ونعرف على الأرض في الواقع أعمال للدولة من بعض من ينقل إلينا أشياء. هذا ما نراه من هؤلاء في البالتوك أو بعض اللي بتويتر، هذول ما هذول هيك عبارة عن ناس كان أغلبهم شباب صغار ما عنده تحكم العاطفة، فلا يتكلم بعلم ولا يسكت بحلم، ما ترى عنده ما ترى عنده أنه يعني خلينا نقول الشخصية المناسبة لمشروع دولة مسلمة، ما تلاقي عندها. لا احنا نعرف احنا الإنسان عنده مثلا طاقة معينة، عنده مثلا يعني يجعل فد حدود معينة للصبر وما شابه ذلك، نعم إن اعتدي عليه يرد، نعرف، لكن كلها إلى حدودها، إلى حدود. نعم نعم فهذا ما لا تحمل الدولة، لا تحمل الدولة أخطاء هؤلاء. إذا كان الإسلام كدين ومعتقد لا يتحمل أخطاء معتنقي، فكيف من يتوي يقول أنا ناصر الدولة ويجي يقعد يتكلم بكيفه؟ ما يصير هذا. لا أهتم، لا نهتم، هذا يحذر يحذر ما يحذر، هذا كيفهم دول؟ هذا ما جهل، هذول جهل. حذر خلي يحذر، إذا يحذر بعلم خلي يحذر، من حقه، من حق كل إنسان إذا كان عنده الدليل والبيان، وأن أنه رأى من خلال الأدلة اللي تعاملكم مع الأدلة بطريقة صحيحة، ويشوف واحد مثلا عنده خطر على دين الله سبحانه وتعالى، عنده بدعة، يحذر منه، هذا من حقه، هذا من حقه. لكن كيف تحذر من شخص أنت أصلا ما محاورة؟ شلون يصير هذا؟ خلي يجون هنا، احنا دائما نعطي الفرصة لكل أن يحاور، نعطي الفرصة لكل أن يعبر عن رأيه، لكن بنفس الوقت نحن نضبط الأطروحة. أي أطروحة عندنا لازم تكون منضبطة، هذه الأطروحة تكون منضبطة، بأكو أسئلة لابد من الإجابة عليها، وإجابة بكل وضوح، يعني مثل ما أنت تريد الإجابة على أسئلتك بوضوح، كذلك الناس تريد نفس الشيء. مثل ما أنت نصبت نفسك حاكم، أيضا غيرك راح ينصب نفسه حاكم عليك، نفس الشيء. كيف تحب أن لا يجوز لك أن تتعامل مع الناس بطريقة أنت ترفضها أن يتعاملوا بها معك؟ ما يصير هذا. أي نعم، أي نعم. فهذا اللي بالنسبة لهؤلاء من يحذر من الطرهوني أو من البغدادي أو من، خلي يحذر من حقه، لكن فليحذر بدليل وبرهان وعدل وإنصاف، ويتكلم ما يقول. نعم، يلا خلاص يتسوي لهم، خلي يسيطر فكرهم على غرفة الأنصار. ما هذا، ما هذا، وين أخي محب؟ هذا ما هذا، لا وزن له هذه الأشياء. هو الباتوك كله شنو وزنه إذا تريد تجي على الأحداث اللي ده تصير بالعالم الإسلامي الآن؟ نحن نقدم ما عندنا بالأدلة، اللي يجي يتكلم بأدلة نقول نعم هذا معتبر، حتى وإن كان شخص واحد، حتى وإن كان حتى مثل لا يؤبه له، لكن يتكلم بالحق نقول نعم هو هذا المؤثر، هذا اللي نعتقد به. لكن من يتكلم بغير علم ودليل وفقط يقعد مثلا يجعل الدليل في غير مكانه، أو الفهم مالته مو صحيح، أو يجي يقول لك هو هذا مثلا دليل بطلان مثلا قول البغدادي كذا وكذا الذي يدعوني إلى التحذير منه، يكون يعني قد وضع الدليل في غير مكانه. بعد لماذا يمتنع هؤلاء من الحوار؟ ليش ما يجون يتحاورون يا أخوانهم؟ يابا مو أخوانهم، يلا مخالفيهم بعد، يلا خسونا مخالفين، خلينا نصير مخالفين، خلي يجي يتحاورون يقيمون الحجة. والحجة، الحجة تقول بارحة كان واحد جاي هنا يتكلم اسمه ساينس the key for everything or something like that، الاسم يعني العلم هو مفتاح كل شيء هكذا أظن ترجمة اسمه. فأجي دي يجي دنسيلة سألني سؤال جاوبته، قال شنو مثلا من الشغلات اللي تعتقد الدولة عندها قولها مرجوح وانت تقول راجح تخالف؟ قلت له محمد مرسي، تكفير العين، تكفير عين محمد مرسي. أقول له محمد مرسي، يقول ما يقول لي حزب محمد، اتركني من حزب، أنا أقول لك محمد مرسي ده اجي على يعني بعينه، انا اريد نجي احنا هنا انزال حكم على هذا المعين، هذا المعين ارتكب مخالفه شرعيه، خلينا نشوف الان هل حكم التكفير لهذا المعين هل هذا الحكم صحيح ولا بيظلم؟ يعني قضيه التكفير هاي قضيه مو سهله، وتتجي تكفر مسلم مو بسهل، الأصل به الإسلام، إذا لابد من إخراجه من هذا الدين بيقين، كما أنه دخل هذا الإسلام باليقين فلا بد من إخراجه من هذا الدين باليقين، لا يجوز أي قضية تشكيك أو ظن، ما يجوز هذا. شلون أنت تجي تطلع إنسان من دائرة الإسلام بظنون وبأدلة مو قوية وبمسألة تعتقد أنها يلزم منها التكفير المعين وهي لا ترتقي إلى هذا المستوى، ممكن أقصاها ترتقي إلى أنها فعل كفري صدر منه، لكن وينك أنت؟ وين راح تذهب إلى الموانع؟ توفر السبب، تحقق الشرط، شلون هاي كلها أنت من تتخطاها وبعدين يروح كفر؟ شوف شنو من عندك بعد. هذا الله محيك أخي، وعليكم السلام ورحمة الله، الله محيك يا حبيبي، الله محيك. فهذا اللي نقول أن البعض إذا حذر نعم جاز له أن يحذر لكن بعلم. والله ما أنا أتكلم عن نفسي يا أخوان، وما أقول هذه المسألة تواضعا أو أريد مثلا واحد مثلا ياخذ النفس مثلا نقاط مثل ما يقولون، لا والله انا اقولها عن نفسي، ممكن اكون مخطئ باشياء لكن انا اريد الادله التي تبين خطئي في مسائل. الخطا كنا نقع به، ما كنا انسان معصوم، ونحن دائما نصرح ونتعامل مع الامور بما يتبين لنا بما يتضح لنا، وهذا المامورين به امام الله سبحانه وتعالى. ها اسمك كبريت كبريت أين؟ فهؤلاء الأخوة إذا يحاورون أفضل لهم ولنا، لكن واحد يروح يجي من وراك يقعد والله نحذر من هذا ونحذر من ذاك وكذا، ما هذا ما يصلح، هذا كله ما يصلح. طيب السلام عليكم ورحمة الله، أكو صوت الآن يا أخوان؟ أها صوت تمام، أنا جد رسالة يقول يعني few seconds ويرجع كل شيء تمام، طلعت من الغرفة ورجعت، إجتني رسالة من البرنامج، نعم. فنقول أخوة الأخوات الكرام، مثلا إذا جيت واختلفت مع شخص، أجي شو أقول؟ أقول طيب أنا ممكن ما واحد يجي يجيب رأي مثلا، أجي ممكن أنا وافقه أقول كلامه صحيح، أو ممكن شو أقول؟ أقول لا أنا خالفة، لكن اختلافي هنا اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، تمام؟ تمام الأخوة الأخوات الفضلاء؟ لكن إيش أو بعضهم إيش أقول؟ أقول نعم هذا خلاف، أقول في قول راجح ومرجوح، قولي الراجح وقول غيري المرجوح، أو أجي أقول لا هذا خلاف تضاد، أنا قطع الرأي الصحيح وقطع الرأي مخالف باطل. هل يكتفي المسلم بمثل هذا القول من غير طرح الأدلة؟ هل يكتفي؟ هل يجوز هذا الكلام أم الأصل أننا نبين؟ ما يجوز. نعم لا يجوز، هذا ما يجوز، لابد من طرح الأدلة. طرح الأدلة، لما تطرح الأدلة يصير على ضوها، هذا كي يكون الواحد يعني يكون عنده حجة أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام الناس، ثم أمام نفسه هو أصلا. يعني ممكن أنت تيجي تتكلم بكلام ما عندك عليه دليل، طيب شنو فائدته هذا الشيء؟ إذا أنت حالك حال أي أحد تيجي تنتقده تقول أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بغير دليل. القضية الأخرى لما تصير قضية الطرح، يجي واحد الآن يطرح أطروحة معينة، من خلال اطروحه هو اصلا حاكم عليك اما بالضلال اما بالتبديع اما بالتفسيق اما بالتكفير او خلينا نقول بالتغطية، على يعني على اقل الاحتمالات. اي نعم. يجي مثلا يجي يريد يسألك دائما اسئلة بطريقة يريد دائما يسقطك، دائما يريد يثبت لنفسه وللموجودين ويثبت لك انه هو صح وانت الخطأ. طيب ويستخدم كل ما آتاه الله تعالى من قوة لإثبات ذلك. طيب انت من تسوي هالشيء غير المفروض تقبل من المقابل ان يفعل معك نفس الشيء؟ هذا هو الاصل. انا اليوم اقبل اي واحد يجي يستخدم القوة العلمية بكل ما أتاه ربنا سبحانه وتعالى من قوة علمية يبين بطلان ما أقول، أقبل، ما أمنع أي إنسان، أقولها من حقه، أن هذا كله من حقه، لأن مثل ما أنا دا أجي أريد يعني أثبت النظرية اللي أقولها بالأدلة اللي أعتقد صحتها، الأدلة صحة الصدور وصحة الفهم صحة المعنى، بما أنه أنا إذن لابد أن أتعامل مع الناس بمبدأ العدل. لأن ما يجوز أجي مثلا أحلل لنفسي ما أحرم على غيري، أو أجي مثلا أبيح لنفسي ما أمنع على غيري، ما يصير هذا، لا أنصف ولا عدل ولا أي شيء. مقصد الكلام الأخوة والأخوات الفضلاء، لابد إذا صدرنا أي حكم على أحد لابد أن يكون بدليل بدليل وبينة واضحة. خلاف ذلك لا. طيب أحد يأخذ المايك يا أخوان، عندي التليفون، أحد يأخذ المايك. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت أحد يأخذ المايك ولا واحد أخذ المايك؟ في صوت؟ ماك صوت؟ آه أكو صوت. طيب أنا مضطر للخروج الآن، منو من الشباب يقدر يأخذ الإدارة؟ منو من الشباب يقدر يأخذ الإدارة؟ يا رب يا الله. يا إبراهيم صحيح موجود. أبو محمد تقدر تستلم الإدارة؟ ها أبو محمد تقدر تستلم الإدارة؟ يعني تقريبا لابد ان اخرج الان. ها طيب، من موجود من الشباب يقدر ياخذ الاداره؟ من يقدر ياخذ الاداره؟ ما اعرف الاخت ايه مشرفه معانا ولا ايش. طيب من الشباب يقدر ياخذ؟ مشرفه؟ اوكي طيب يا مشرفة. ما اشوف اسمها، من اخت ايه؟ مو مشرفة ويانا الأخت. طيب والله انتوا كل يوم لازم تجيكم واحد تشتغلون عليه الله يهديكم. طالع موديل جديد الإخوان، طالع موديل جديد، كل واحد والله من الأنصار ويقعد يحش يحش بالرايح والجاي. والله يا إخواني الأنصار، إخواني وأخواتي الأنصار بارك الله فيكم، لا لابد ان ننقي، لابد ان ننقي الصفوف، وقاعد يحش بال يحش بالناس كلها، ما حد خلصان من عنده. الله المستعان. طيب من اخوان يستلم الاداره الله يحفظكم؟ من يقدر ياخذ المايك؟ انا لابد ان اخرج الان. يلا انا راح اخرج ان شاء الله. ما مشرفين موجودين الحمد لله اكو. نعم. ها من هي آية؟ لا والله ما أعرف، ما أعرف من هي. أخي الكريم صاحب المكان، الله محييك الأخت الكريمة. من هي الأخت؟ ها والله مستلميها تمام. ها مش أخت. ها رجل هي يعني آية؟ آية رجل وداخل باسم آية؟ ممكن هو يعني رجل يقول لك يعني يقول آية لأن معجب بآية الله. ها انا ابو انس. اها ما شاء الله. حيا الله حبيبي ابو انس، حياك الله اخي الغالي. ايوه آية من الآيات. مسامع يقول لك آية الله، آية الله خومنا ايه. الشيعة عندهم آية. الاخ يقول عشان تتبرى من العراق عدل. لا يا ابا لا، اكيد البغدادي صنفني. لا يا ابا لا صنفتك ولا شيء. اي نعم اي الحمد لله. اي بس عراقي، شوف حتى اسم جميل آية، يعني شوف اي علامة ما شاء الله. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد ما شاء الله. الآيات الكونية والآيات القرآنية، يعني هذا الرجل اصلا جزاه الله خير. يعني شوف شلون يعني ذكرنا الان بعظمه الله سبحانه وتعالى. اي أيوة والله سبحانه ما شاء الله عليك يا ابو انس، والله بارك الله بك على اختيار الاسم، والله جزاك الله خير يا ابو انس. احنا دائما نرجو من الاخوان الله يحفظهم ويرعاهم دائما مثل هذه الاسماء الجميله اللي ذكرنا بالله سبحانه وتعالى. لا لا بالعكس. اي اي اي صح، يقول لك يا معاذ مختصر اسماء ابنائي. سبحان الله، حتى الاختصار باسماء ابنائه يطلع اسم يذكرنا بالله عز وجل. شل المستوى الراقي هذا ما شاء الله. إيه لكنها تبقى وإن كانت منسوخة تبقى يعني تبقى حرمتها. نعم. كبريت يقول انضمامك وتأييدك للدول الإسلامية صدمني، هذا من جماعة البارحة هذا، أنت شكلك البارحة كنت ويانا. أنت البارحة كنت ويانا 100%. لا أنت المصدوم. البارحة يا الاحتياج المصدوم، البارحة ماكو يا الاحتياج انصدم. لا وما قال من سنين، قال من سنة ونص بس يا صاحب مكان. لا لا لا الرجال قال من سنة ونص الله يسامحك. أين أين. طيب أنا أريد أحد ياخذ المايك. الله يحفظك يا كبريت، الله يحفظك. أريد أحد ياخذ المايك. اللهم آمين اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا الحق دائما ويحفظنا يا رب. يعني شنو قصدك يا مادم؟ احنا تربية نسوان الله يهديك تقولين انه بالعراق يا رب. يا انت جاي تمدحين ولا جاي تسبينه؟ انت تلاحظتي والاخر الاخرى امبوركتي مادم، انت جاي تهينونا انتو؟ ايش هالكلام هذا الله يهديك؟ شنو تربوشته هالكلام هذا الله يهديكم؟ يا والله يا عم ايش تمدحين النساء وتبهدلين بينا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عمي خلي الروح أحسن. يلا جالك الصكوك. المغداني قلت تعرفت يا راح تدخل الدولة الإسلامية مغداني شو ما دخلوا. سيجيك صكوك. صكوك شو أخبارك؟ بعد الغطوان يشيلون سلاح؟ مرة صكوك عندي ايش قال حتى لو طار معه سلاح. قلت له هذا اعترفت انت، يريد يشخبطها بعد ما يقدر، يريد يشخبطها بعد ما يقدر، بعد ما يقدر. طيب يلا انا استاذن، عماد تستلم الاداره، ابو ماجد تستلم الاداره حبيبي، تقدر تستلم؟ لابد ان اخرج والله. بشرط، ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ اكتب الشرط حتى نشوف ايش يصير. يقول بعدك تتبنى الاعوجاج. الله يديك يا سكون. انا اتبنى منهج علي بن ابي طالب عليه السلام، انا يعني صرت الان الاعوجاج. الله يهديك والله. هات اقول لك. طيب يلا قول لي شرطك بعد ذلك حتى اخرج. ان شاء الله يعتبر شرطك اذا اقدر اسوي، اذا ما اقدر على الشرط ما اقدر اسوي واطلع. يلا لك المايك، لك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتكلم عن ما عن الاعوجاج. الدين الرافضي يعني آخر من يحق له أن يتكلم عن الاعوجاج هو الرافضي، سبحان الله. على كل الأحوال شرطي خفيف وبسيط يا شيخ. في بعض المشرفين للأسف الشديد يعني عاملين شرطة آداب وعاملين هيلمان وكذا وطرد وتبنيص و لا يستلموا إدارة ولا يساهموا في الغرفة ولا يعني صارت مشاركاتهم وشارك الأدمنية سلبية وبال على الغرفة. فالشرط هو أنك يعني تنظر في أمرهم هذول، يعني ادخلوا يوزر خلاص حياهم الله، الغرفة غرفتهم. إي أبشر، بس هذا هو شرطي. طيب حياكم الله يا أحبة، الله يسعدك يبارك فيك شيخنا البغدادي. نعم الصكوك هرب، الصكوك هرب. نعم تقصدني يا أبو أنس، يا ريت كل الناس مثلك. يعني وينو أبو عبد الرحمن؟ اليوم دخل واحد مسكين دلخ سعودي لحظة قبل ما تطلع مقلد اسم أم آدم في الغرفة. قال عشان إنه أنتوا تحترموها سوى اسم أم آدم سعودي، سوى اسم أم آدم ودخل الغرفة قال أنتوا تحترموها. والله العظيم مجنون، قسم بالله مجنون. لا حول ولا قوة إلا بالله، الدولة الإسلامية جننتهم، جننتهم. الله أكبر الله أكبر. وعليكم السلام، حيا الله عبر سبيل، حيا الله أبو أنس الجزراوي، يلا كل الأحبة. طيب أنا استلمت المايك والإدارة، يعني مع أن الإدارة كانت معي فترة طويلة، والأخوة أكيد يعني الأخوة والأخوات ملوا ويحتاجوا إلى تغيير، يعني في الغرفة تغيير الأصوات، تغيير الإدارات، تغيير تنويع المواضيع. وإدارتي أنا فيها تركيز شديد على عصابة آل سعود، لأني أرى فيهم قرن الشيطان. يعني أرى في عصابة آل سعود، طبعا كل ممالك الظلام، ولكن عصابة آل سعود هي التي تحمل لواء الحرب على الإسلام من موقعها العقائدي. أبو أنس داخل من الله أعلم أبو أنس شو وضعه، الله يكون بعونه، الله يرفع عن أخونا أبو أنس وعن كل الأخوة والأخوات. إخواننا في العراق ترى ظروفهم إن ما تكلموا ما فهم. أي. لا أخوي عابر، بس عماد يقول بعض الأدمنية شرطة آداب في الغرفة طرد وما ياخذوا مايك. يا ترى مين؟ أي إنسانة ما شاء الله يعني تنقل العلم لمن غاب عنه العلم. لعن أم الخبث والمكر. على أساس إنه يعني يلا خير إن شاء الله. شايفين كيد النساء؟ هذا ما يسمى كيد النساء، الخبث في أبهى صوره. نعم الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. طيب فنتمنى دائما التغيير والتنويع، حتى في بعض الأخوة المشرفين، مش المشرفين عفوا، رواد يعني من أهل الغرفة المفروض يتم رفعهم إلى الإشراف، مثل أخونا جندي وغايب الآن عن الغرفة، ما أدري ليش، شو السبب. والله هو مشرف يعني يستحق أن يكون مشرف، حتى في بعض الأخوة أخونا أبو عبيدة وغيره. السلام على من اتبع الهدى جسيم. وعليكم السلام يا جسيم، 11/22، حياك الله، أهلا وسهلا، وعليكم السلام. هدى مو هنا يا شمام السربة، وين راحت هدى يا ساهب المكان؟ هدى وين؟ راحت الدكان تشتري سجاير يمكن. أنت تحب هدى؟ طب ما تحب سوسو؟ طب أستاذ جسيم معك مايك عشان لا تلوع كبدنا وتطول السالفة وهي قصيرة. معك مايك أنس أستاذ جسيم؟ طيب خذ المايك، ليش تسلم على هدى؟ خذ المايك. السلام عليك. على من اتبع الهدى، لأني أنا من مذهب ثاني، أنا من مذهب أهل السنة والجماعة. الله يسلمك. أهل السنة والجماعة مذهب يا بهيم ولا دين؟ الله لا يوفقك، طلع بهيم، ما في مشكلة، خير إن شاء الله. أنت من مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة يقول بالسلام على من اتبع الهدى، هذا هو مذهب. تفضل لك الله. بتقول بهيم حق أخوك المسلم إذا كنت مسلم، فهمت؟ البهيم اللي خلفك. طيب حيرتنا، انت اخونا المسلم نعم البهيم اللي خلفك، لا والله اللي خلفني ما يعبد سلمان، ما يعبد رقاصة. نعم أستاذ جاسيم، جاسيم 11-22. أنت تقول على مذهب أهل السنة والجماعة، أين في مذهب أهل السنة والجماعة السلام بلفظ السلام على من اتبع الهدى؟ تفضل لك الأخ. والله كيف يقول السلام على أهل الهدى ولا غيره؟